من وافق عمله السنة بلا علم هل يؤجر على فعله؟ مثل أن يدخل المسجد يعني باليمين وهو لم يرجع. والله إن شاء الله يعني فضل الله واسع يعني إن شاء الله. طبعا الأصل في العبادات أنها تكون يعني لابد تكون مقصودة، لكن يعني لو جو فضل الله عز وجل واسع. يعني تعرفون في الحديث الصحيح إذا أتى أحدنا أهله هل يكون له أجر؟ كيف يأتي أهله ويكون له أجر؟ يأتي شهوته عفوا، كيف يكون له أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرم في وزر هل يكون عليه وزر؟ لا،